هذا البروجكتور بألوان الطيف الشمسي الكاملة، واير يوصل لك أحمر، واير يوصل بنفسجي، واير يوصل أزرق، واير يوصل أخضر. ملاحظين شلون؟ هذني كلهن سوية يشتغلن. انقطاع أي لون من هذه الألوان عنك في لحظة من اللحظات يعني الفشل، يعني الفشل نهائيا. تحتاج الجرأة، الجرأة الأدبية، أحيانا تخونك الجرأة الأدبية. أنا أذكر برغم جرأة الأدبية عندما كنت أدعى للقراءة أمام المرحوم شيخ محمد ميشم سدين أرجف هالشكل، شي يصير بي ما أدري، لكن أدري بي رجل نقاد وانتقاده نقدي ما يأجله، كنت أخاف من عنده، رجل عالم فيلسوف، فأتحاشى القراءة أمام هذا الرجل. زين، بينما أقرأ في مجالس أخرى فيها وزراء وفيها مدراء وفيها رؤساء وكذا وهذه الطائفة، أمام هذا الرجل أقوم أرجف. تذني الأمور تكون تحسب حسابك وعندك جرأة. قسم من الناس تعطيه مليون ليرة يقول لك تعال أقرأ مجلس أمام النساء، يقول لك ما أقدر، بينما هو امتحان صعب، امتحان جدا صعب للقارئ ان يقرأ امام النساء، خصوصا اجواءنا العراقية. المرحوم الشيخ هادي كربلائي رحمة الله عليه كان يتنومس ويتمرجل على المنبر لما يسمع اليبوب الصحن من النساء، تزيد حماسة في القراءة، تزيد جرأة في القراءة، بينما غير واحد بس يصيحون يبوه تخربط يوقعون فوق المنبر اللي جوه. حسب هذني القضايا مجتمعة يحتاجها الخطيب، يحتاج أربع حاءات، قالوا ثلاثة وقد أضفنا رابعة في هذه الدار لها. الحاء الأولى الحس الحلو، يعني الصوت الجميل، وهذا قلنا التركيز عليه مهم جدا، والحافظة القوية، حافظة قوية يجب تكون على بالك على طول، مو أن تبدأ تقرأ القصيدة والله أم محمد وصيتني على صابون ما جبت، أنت بدأ تقرأ الحديث تريد تحفظه، لا والله أم محمود اليوم وصيتني على باذنجان وما لقيت بالسوق باذنجان، تنسى كل شيء. أحسن وقت من الحفظ بعد صلاة الصبح، صلي الصبح أجواء هادئة، خصوصا في شهر الفضيلة شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يجي علينا وعليكم بالخير. بعد صلاة الصبح احفظ، اقرأ بتدبر جزء من القرآن، تتفتح الآفاق أمامك بشكل رائع، يقوى لسانك، يقوى بيانك، ويقوى جنانك. اقرأ القرآن. الحاء الثالثة الحظ. هذه المسألة لعل البعض يقول لا الموضوع مو مسألة حظ، لا أنا أقول لك حظ، لأنه إذا حظك قعد ويا بعض الذين يتلاعبون بمقدرات المجالس الحسينية والحسينيات، زين هؤلاء بإمكانهم يصعدوك لو كنت صفر، وبإمكانهم أن يسقطوك لو كنت قمة. أنا بعيني هذه وبأذني هذه وسمعت من أفواههم هم قالوا إحنا نريد نثبت لفلان بأنه الحل والربط كله بيدينا، اللي إحنا نرضى عنه نصعده، يعني بننظار هؤلاء لما نكون مصلحتهم وياك وأنت منسجم وياهم معناها يصعدوك للسماء السابعة حتى لو ما كان عندك ولا مؤهل، ومستعدين يكسروك ويحاربوك وين ما تروح، تزرع الأرض الموات تهيئها للزراعة وتهيئها توصل للثمرة، تجيك فلان يضربك كتف لبك على صفحة،